الطلاق الصريح لا يحتاج معه إلى نية الطلاق، يقع الطلاق به نوى أو لم ينوي، إلا إذا دلت قرينة، قال بعض الفقهاء إذا دلت قرينة لكون المرأة مثلا موثقة يعني بوثاق أو محبوسة مثلا في مكان، فقال لها أنت طالق، يقول الزوج أنت طالق، قال أردت أن أطالق من وثاق أو طالق من المكان الذي حبست فيه، فهذا قال يقبل قوله لأن القرينة تدل على ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. قال هذا السائل، يقول السائل لو اغتسل شخص للتنظف ونوى به الوضوء ورفع الحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه الأصغر؟ لو نوى الغسل اغتسل إيش؟ الآن يقول لو اغتسل شخص للتنظف ونوى به الوضوء ورفع الحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه الأصغر؟ لا هذا خلط، إذا كان نوى به رفع الحدث الأصغر والأكبر ارتفع الحدث، لكن إذا كان إذا اغتسل للنظافة فقط فهذا لا يرتفع به الحدث. الآن هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان غسله للنظافة لمجرد النظافة والطهارة التطهر من الأوساخ والروائح ولم ينو به رفع الحدث فالحدث لا يرتفع، لكن إذا نوى به الأمرين، نوى به مثلا رفع الحدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر ونوى به النظافة، نعم يرتفع الحدث، لأن الحديث عام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل عندما أطلب العلم الشرعي أشعر بالخمول والكسل والنوم، فما توجيهكم؟ التوجيه هذا قد يكون من يعني تثبيط الشيطان الخبيث، لأن الشيطان لا يريد خيرا للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهذا العمل من تثبيط الشيطان عن الخير، كما أنه يثبط عن الصلاة ويقول يعني انتظر الآن الصلاة لم تقم بعد الصلاة يعني وهكذا، أو كان نائما ويقول نام يعني الصلاة بعدما تستيقظ تصلي، فهذا الشيطان يثبط على العبادة دائما، ولا شك طلب العلم الشرعي عبادة، فعلى الإنسان أن يجاهد النفس ويلزمها بما يريد من الخير. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو الأفضل، التطوع في العبادة مثل قيام الليل وصوم الاثنين والخميس أو الانتهاء عن المعاصي والذنوب؟ وهل يمكن يعني التطوع في العبادة نوافل العبادة وهو مقيم على المعاصي؟ لا يمكن يعني أن مثلا يجتهد في نوافل العبادة وهو مقيم على المعاصي، الأمر اجتناب المعاصي والإقلاع عن المعاصي أمر واجب، ما هو مستحب، واجب، لأن التوبة واجبة، لكن فعل هذه العبادات التطوعية ما هو واجب، مستحب، فأنت إذا أقلعت عن المعاصي أو إذا كنت على معصية من المعاصي فإنه يجب عليك وجوبا الإقلاع، ثم بعد ذلك تعمل ما تيسر أو تأتي بما تيسر من العبادات التطوعية. نعم هذا يسأل يا شيخنا ويقول أنه يلبس الشراب بصفة مستمرة ليل نهار، ولكنه لا يتعدى اليوم والليلة ويخلعه ويمسح عليه. ما في إشكال إذا كنت، لكن إذا لم تكن محتاج إلى الشراب مثلا في برد أو مثلا القدمين تحتاج إلى الشراب، فينبغي للإنسان أن يعمل بالعزيمة يعني لا يلبس الشراب، أما إذا كنت محتاج إلى الشراب أو للخف محتاج إليه لسبب من الأسباب فحينئذ تمسح ولا حرج، سواء كان مسحت يعني، المهم أنك إذا كنت مقيم لا تمسح بعدها يوم وليلة، نكتفي بهذا. وفق الله الجميع.